أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المورد الثالث من الموارد التي ذكر أن عليه القضاء دون الكفارة. احنا المورد الثاني قلنا لكم فكروا فيه، تشوفوا بعد انتوا حكموا الأمور والقواعد. ويقال أنه واحدة من شرائط استنباط الحكم الفقيه أن يكون خال عن التأثرات، أن يكون خاليا عن التأثرات، يعني لا يتأثر بمسبوقاته، يكون لا في جو الحكم، يكون في أجواء الدليل، بعد ذلك يتكلم، ويكون متأثر بفتاوى ناقلها للناس، مدرسها، دارسها، أمثال ذلك، هاي تأثر عليه ما تخلي، لا، يكون خال عن التأثيرات، وفي أجواء الأدلة، حينئذ ينظر ماذا يحكم الدليل. إن شاء الله. لا رأي لمن. المورد الثالث من الموارد التي ذكروا أن عليه القضاء دون الكفارة، من نسي غسل الجنابة، أيام نسى، وهذه المسألة معتمدة على بعض الروايات. من تلك الروايات صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. هسه كم يوم ما بي، يعني أيام لابد، كان في شهر رمضان نسي الغسل. قال عليه السلام: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. صلاة بدون وضوء طهارة كانت، وصيام كان مشروط بالغسل قبل الفجر، فهو معذور في الحرمة التكليفية، من جانب الحرمة التكليفية معذور، أما من جانب الحكم الوضعي عمل ما كان صحيح، فإذا عمل مو صحيح عليه القضاء. إن قلت قال القضاء ولم يقل كفارة، ما كان عن تعمد، النسيان يرفع عن الكفارة، أما القضاء ثابت. فهذه الرواية تامة سندا، وهناك روايات أخرى مشكلة على بعضها في السند، وإن كان البعض عبر عن بعضها بالموثقة. هذه الرواية الثانية عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أسبوع أو يخرج شهر رمضان. قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. هم الصلاة هم الصوم، نحن في قضية الصوم. إذن المورد الثالث من الموارد التي عليه القضاء دون الكفارة، من نسي غسل الجنابة. المورد الرابع أكثر من هذا، هذا بعد الدليل أمامكم، والقوم استدلوا بهذه الروايات وأن هذه المسألة ثبت فيها هذا الحكم. البعض فصل لتفصيل بعض الأخبار، لكن أشكل على سندها. أنا ما قرأت كل الأخبار، بعض الأخبار يعني فصل في ذلك. فلذا احنا هالمورد اللي قضية الصيام هذا التزم بها صاحب العروة ومحشيه اللي هو مورد الشاهد لنا. بعض الروايات أشكل على بعضها في السند، سيد الخوي أشكل على بعضها. فإحنا لأنه مو نريد نفصل بين الصلاة والصوم، وإنما نريد أن نبين أن مسألة الصوم ثابتة على الأقل بصحيحة الحلبي، أقل شيء هذه الرواية، لأن هناك في باب آخر ذكر بعض الروايات. أنا ما أجيب ذيك الروايات اللي في باب آخر في سند بعضها إشكال، فإحنا تركناها جبنا ذني الروايتين باعتبار أنقى ما يكون في الباب، وتكفي أن تكون محل شاهد للحكم. إذن أن الحكم عليه القضاء دون الكفارة هذه الروايات. من جملة الموارد التي ذكر أن عليه القضاء دون الكفارة إذا سبقه المني، هاي المسألة ذكرها صاحب العروة ثم هو تراجع عنها واحتاط احتياطا مستحبا. أول مرة ذكر من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة إذا سبقه المني مع عدم القاصد ولا من عادته ذلك، مطمئن واثق من نفسه، لكن سبقه قبل أو لاعب فعل فعلا سبقه، فحينئذ قال ولكن قال الأقوى لا قضاء عليه وإن كان أحوط. قال أصلا هذا الصوم ما يبطل حتى يكون عليه قضاء إذا واثق من نفسه ما عليه. البعض جعل المسألة بهذه الصورة، العلم والقصد هاي اثنين والعادة هاي ثلاثة، يعني لا من عادته ظهر قوي مقلمني هذا واحد، لا من عادته ولا قصد ولا علم أنه سيخرج منه شيء، فيها الصور الثلاثة. يعني احنا ثلاث صور، فد واحد يقصد، هذا إذا قصد وخرج فعليه القضاء والكفارة، وما قضى قصده. إذا كان من عادته ظهر رشيش باصطلاح العروف، إذا كان من عادته أن يسبقه المني، هذا في حكم المتعمد عرض نفسه وصيامه للجنب عمدا. فالأول إذا قصد، الثاني من عادته يسبقه، الثالث ما قصد الآن هو ولا من عادته أن يخرج لكن يعلم أنه الآن، هذا فرض شيء استثنائي، ظرف استثنائي، يعلم أنه في ظرفه الاستثنائي في اليوم سيخرج منه في هذا الظرف، وما يقصد أن يخرج، يعني ما يريد أن يخرج المني، مو هذا قصده يطلع ولكن يعلم أنه سيخرج منه. هاي الثالث اللي يعلم ويعرض نفسه أيضا يكون عامدا. القاصد ومن عادته أن يسبقه المني، ومن علم بخروج المني وإن لم يكن من عادته، هذول الثلاثة حكمهم واحد، حكمهم حكم العامد عليهم القضاء والكفارة. أكو الرابع، البعض فصل في الرابع يعني جعل الوجوه مو أربع، الرابع مقابل الثلاثة يعني لا يعلم بخروج المني ولا يقصد ولا من عادته، يقولون هذا شقين له، تارة يحتمل وأخرى لا يحتمل، غافل عن المسألة فاحتمال ما عنده. فمن لا يحتمل قالوا لابد أن نفصل بالنتيجة هالحد، فمن لا يحتمل قاطع فسبقه لا قضاء ولا كفارة، فمو هو صحيح، اللي واثق من نفسه ومتأكد من نفسه ما يحتمل. أما من يحتمل احتمالا لا بس مو يعلم لا ولا يظن، يحتمل احتمال أنه لوجود الظروف الخاصة يحتمل، لأنه طال به السفر مثلا، كان هو مسافر أو أهله كانوا مسافرين مثلا، أو رأى موردا خاصا مثلا، أكو متأكد من نفسه وما قصد ذلك ولا يعلم بخروج المني إلا أنه يحتمل ذلك. هذا المورد الخامس، هذا عليه ثلاثة الأول خو تذكرون شنو حكمهم، القضاء والكفارة ثلاثة الأول، من قصده ومن علمه ومن كان من عادته يسبقه المني، ذولا قاصد عامد يعد عليه القضاء والكفارة ذولا. الرابع لا قضاء ولا كفارة مقابل الثلاثة ولا يحتمل. الخامس هذا اللي احتاط صاحب العروة احتياط دون ان يفصل، ينبغي ان يحتاط او يفتي في هذه الصورة، حيث ذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه قال لابد مقابل فتوى صاحب العروة ان نفصل، اذا اكو احتمال عقلاء لا بأس به، بما انه ليس خذ يلقى اذا يحتمل لازم يكون عليه قضاء وكفارة، لا لا يعلم ولا يقصد ولا من عادته وإنما احتمل ذلك. زين، شلون يمكن أن يخرج هذا طبق بعض الروايات؟ نقرأ بعض الروايات اللي سابقا قريناهن لشيء آخر، الآن نريد نقرأ نستفيد من ذن الروايات، نشوف هل هذه الروايات تصلح لأن تكون دليلا للوجه الخامس، وهو من يحتمل في حقه الخروج خروج المني لا يعد عامدا عليه القضاء دون الكفارة أو لا. هذه الروايات قرأناها سابقا في باب أنه يجوز له الملاعبة وأمثال ذلك. من تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه، ينقض الصوم يفسده، فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب، والكراهة بالمعنى الفقهي مو المعنى الخاص، المعنى العامل مو المعنى الاصطلاحي. الشاهد هذه القطعة مخافة أن يسبقه المني، خلي يترك ذلك، مخافة أن يسبقه المني، خلي يسبق المني، إذا كان يسبق المني ومتأكد من نفسه شيء ها ما كان يكون مولد. هذا التعليل مخافة أن يسبقه المني يبين إذا سبق المني يعني إحنا قلنا لليسوي حتى ليس سبق المني، فإذا سبق المني يأثر على صومه، هذا يستشم من هذه الرواية، يفهم أو ما يفهم من هذه الرواية. ليش قلنا مكروه؟ ليش قلنا لا يسوي؟ لماذا قلنا يجتنب؟ مخافة. إذا سبق المني لا يضر ما يحتاج يقول مخافة، غير أنه يضر. إن قلت ربما هذا يحمل على ليس من عادتي، لا، إذا كان ليس من عادته يعد عامدا، إذا كان من عادتي سبق المني يعني يعد عامدا، وإذا كان يتقولون قصد يعد عامدا. الكلام هذه الرواية تحمل أنه قصده اللامس فقط، هذه رواية من باب 33 مما يمسك عنه الصائم. الرواية رقم 5، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما يستحي أحدكم ألا يصبر يوما إلى الليل؟ لا يتحارش، خلي يقعد راحة شوية، خلي يكون الأحياء من ربه، صائم هو. إنه كان يقال في المثل إن بدو القتال اللقام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة. زين، هذا شلون؟ ذيك شلون؟ ذيك محمولة على عدم القصد. هاي يحمل أنه إذا قصد أو لم يكن قويا في إرادته، يعني كان يسبقه المني مثلا، هذا عليه عتق رقبة، يعني هم صوم باطل هم كفار عليه. فحتى تشوفون الفرق بين هذه الروايات، رقم 13 هاي موثقة الفضلاء أو صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ معلوم أن المباشرة المقصود مو هي الجماع، دون ذلك المقصود، وإلا واضح. فقال: إني أخاف عليه، خل يترك هذا العمل، أخاف عليه فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق ألا يسبقه منيه، اطمئنان عنده. إذا واثق ومطمئن ما عليه شيء، أما إذا احتمل الثقة تتزعزع في صورة الاحتمال المعتد به، صورة الاحتمال المعتد به الثقة تتزعزع، مو ثابت الثقة، فحينئذ يخاف عليه، فيكون عليه شيء إذا يخاف عليه. هذه مجموعة من الروايات في هذا الباب، كل روايات أخرى في هذا الباب بس ما بها دلالة على المطلب. الغرض ذني الروايات اللي الآن قريناهن، يخاف عليه أو يعفو صومه أو لا بد أن يثق من نفسه، يثق أن لا يسبقه، ذني تصلح أن تكون مفصلة أو لا. ثلاث صور: الأولى عليه قضاء وكفارة، الصورة الرابعة لا قضاء ولا كفارة، الصورة الخامسة هاي تصلح هذه الروايات أن تكون، أو الصورة الخامسة ملحقة بالرابعة كما عن كثير من العلماء ألحقوا هاي الصورة ما فصلوا، يعني هذه الصورة ملحقة بالرابعة، يعني لا قضاء ولا كفارة. والبعض بالعكس جعل الصورتين عليه القضاء دون الكفارة. فالآن هو عامد حتى تكون عليه الكفارة؟ لا، لكن حينما يحتمل هذا يكفي أن يكون عليه القضاء، هذا يفهم من هالروايات أخافوا. هذه الرواية إلا أن يثق ألا يسبقه، هذا واثق من نفسه، الذي يحتمل واثق من نفسه أو لا، هو مو عامد لأن مو قصده، ما نقدر نوديه في العامد. شو تقولون، تكفي هذه الروايات اللي ذكرناها أو لا تكفي؟ إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني، يعني إذا سبقه المني عليه شيء، وإذا ما عليه شيء ما كان يقول أخاف أن يسبقه، لابد يكون شنو الشيء عليه. يبدو هذه الروايات إن لم تكن صريحة فلا أقل توجب الاحتياط الوجوبي، فيها شمة في هذا القسم الخامس اللي يحتمل احتياط وجوبي في القضاء. يمكن أن نقول بذلك أو لا؟ فكروا في هذا الأمر، هذه الروايات تكفي أو لا؟ هذه الروايات توجب الفتوى او الاحتياط الوجوبي اذا واضحة الدلالة توجب الفتوى، اذا لا فيها نوع ظهور ما فيها، لا فيها ظهور فتوى، ظهور ما فيها، ولكن يمكن ان تدل، على الاقل يكون فيها الاحتياط الوجوبي. طيب هذه ما يتعلق بهذه المسألة، فتكم سطر نقرأ من الكفاية حتى لا يفوتنا هذا الأمر.